بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إن كتاب الله عز وجل أصدق الحديث، فيه الغناء والسعادة، لا تمل منه النفوس ولا تنقضي عجائبه. لم تعرف البشرية في تاريخها كتابا يداني كتاب الله تعالى، يقاربه في تأثيره في نفوس سامعيه، أو قارئيه. أنزله الله جل جلاله على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنزله عليه آية وحجة قاطعة، وجعل التعبد بتلاوته وسماعه من أعظم ما يتقرب به إليه. فالكل يحتاج إلى هدايته، والإيمان به اعتقادا وقولا وعملا. الله به البشرية من ظلم العبودية والجهل إلى نور التوحيد والعلم، كما جاء في كتاب الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاء، من عمل به اهتدى وسعد واطمأن قلبه وارتاحت نفسه وشعر بلذة المناجاة بينه وبين ربه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: إنه لشرف لك ولقومك. فهو شرف لمن آمن به، شرف لمن اتبعه، شرف لمن حفظه، شرف لمن عمل به. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهو شرف لهم من حيث أنه أنزله الله على سيد خلقه هداية للبشر جميعا. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجعل هذا الكتاب في قلبه، وأن يعمل بما فيه، وأن يعلم أن الله يرفع به أقواما ويضع به آخرين، فمن استمسك به فاز، ومن أعرض عنه خسر خسرانا مبينا. تعالى: نستعين الله عز وجل في التعرف على معاني كلمات القرآن الكريم، والغوص في فوائده أو فوائد هذه الآيات، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم والرحمة والفقه وأسرار التنزيل. نسأله جل في علاه أن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأله أن يوفقنا للعمل به والاقتداء به، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. نعيد إعادة سريعة لعل في الإعادة فائدة، ومن لم يحضر معنا سابقا لعله يستفيد بإذن الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة افتتح الله بها كتابه القرآن الكريم، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح الصلاة. تسمى هذه السورة بسورة الحمد لأنها مفتتحة بالحمد لله، وتسمى بأم القرآن، وتسمى بأم الكتاب لاشتمالها على أهم موضوعات القرآن الكريم، وتسمى أيضا بالسبع المثاني لأن بين جملها مطويات من المعاني الجامعة لكبرى كليات هذا الدين. لها أسماء كثيرة أفردها بعض أهل العلم، من أراد أن يرجع فليرجع إلى كتاب الإتقان، إلى كتاب الإتقان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة ابتدأت بالبسملة، ابتدأت بالبسملة، نعم، فهي ترشدنا وترشد كل مسلم ومسلمة أن يستعين في كل عمل يبدأه بالله، أي أبدأ مستعينا بالله على القراءة، على الحفظ، على التفقه في معاني وكلمات القرآن الكريم. أستعين بالله فيها هذه الأمور كلها. نعم، فبعد ذلك الرحمن، إعادة سريعة، نحن شرحنا هذا ولكن إعادة سريعة حتى يستفيد من لم يحضر معنا سابقا. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى مشتقان من الرحمة دالان على كمال الرحمة التي من اتصف بها وسعته، حيث وسعت رحمته تعالى كل شيء. نعم. إذن هذه السورة، سورة الفاتحة، ابتدأت بالبسملة إرشادا لجميع المكلفين أن يبدأوا أعمالهم كلها بالاستعانة بالله، بالاستعانة بالله تعالى. فقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين الله متبركا باسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، عرفنا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، المالك صاحب الملك المتصرف فيه كيفما شاء، مالك يوم الدين الملك، وملك أيضا في قراءة ملك، هي قراءة عامة القراء، أي ذو السلطان الآمر الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا منازع. ويوم الدين يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، حيث يجازي الله كل نفس ما كسبت. ففي هذه الآية تمجيد لله تعالى بأنه مالك يوم الدين، بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك يومئذ لله، والملك يومئذ لله. وأن الله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد نفسه وأمر عباده بأن يحمدوه، أن المدح يكون لله جل جلاله، فهو المستحق للحمد، مستحق للحمد من جميع الوجوه، لكونه رب العالمين، ولكونه الرحمن الرحيم، ولكونه مالك وملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أدب أيضا أدبنا الله به، كيف نتوسل إليه في قبول دعائنا. فقال احمدوا الله وأثنوا عليه ومجدوه والتزموا له بالوحدانية والعبادة، لا تشركوا به غيره، ولا تستعينوا إلا به، ولا تلجأوا إلا إليه، ولا تتوكلوا إلا عليه. فهذه إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا الله نخصك وحدك بالعبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ولا نطلب شيئا من أحد سواك، نطلب العون في كل شؤوننا منك، فبيدك الخير كله، ولا معين لنا سواك عليه. فهذا أدب الدعاء، حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمدا لله وثناء عليه وتمجيدا له. وزادت السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسأل المسلم حاجته فإنه بإذن الله يستجاب له، ثم يعترف بأنه لا معبود إلا الله ولا يستعان إلا به جل جلاله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أي أعلمنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق الواضح الجلي المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف فيه، بل هو مستقيم على الحق، إنه طريق الاستقامة وهو دين الإسلام. ثبتنا عليه يا الله حتى نلقاك، واجعلنا من أهل الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا لهذا الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك، وهو الإسلام والاستسلام لك، الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ فيه عن الهدى. فهنا يعلمنا الله ويعلم عباده أن يقولوا، أن يلجأوا إليه متوسلين إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده، وأن يعاهدوا على ألا يعبدوا إلا هو، ولا يحيدوا عن طريق الكتاب والسنة، ولا يستعينوا إلا به، ثم يسألونه أن يديم عليهم هدايته لطريق الحق للإسلام، الذي هو طريق الهداية والاستقامة. فيرغبهم في الدعاء والتضرع إليه، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. نعم، طريق الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين أنعمت عليهم بالهداية والتوفيق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. احفظنا يا الله من الميل والانحراف عن السير عن أو البعد عن الطريق المستقيم. احفظنا وأنعم علينا مع من أنعمت عليه بالإيمان بك، وأنعمت عليه بمعرفتك، وأنعمت عليه بحبك، وأنعمت عليه بالتوفيق للهداية والرشاد. أنعم علينا يا الله كما أنعمت على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واحفظنا عن الميل من الميل والانحراف عن السير على الطريق المستقيم، حتى لا نسلك طريق المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق ولم يعملوا به بسبب كفرهم وعنادهم وإصرارهم على الباطل، وهم اليهود ومن اتبع سنتهم. وأيضا يا الله اهدنا وجنبنا طريق الضالين الذين حادوا عن الطريق المستقيم بسبب جهلهم وضياعهم في متاهات الأهواء والشبهات والشهوات، ألا وهم النصارى ومن كان على شاكلتهم. فالمؤمن لما سأل الله لنفسه الهداية ولإخوانه وأن يوفقه الله وجميع إخوانه إلى الصراط المستقيم، كان هذا الصراط مجملا فبينه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم برضاك ورضوانك حتى فازوا بجنتك، فأنعم علينا يا الله كما أنعمت عليهم، واهدنا كما هديتهم، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. نعوذ بك من غضبك كما نعوذ بك من غضبك، ونعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل. نعوذ بك من أهل الضلال وأهل الغواية، ونعوذ بك من المغضوب عليهم. هكذا المسلم يسأل ربه الصراط المستقيم، وهكذا كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة يتضرع إلى الله ويتوجه إلى الله ويسأل ربه ومولاه أن يثبته على الطريق المستقيم، وأن ينعم عليه بنعمة الإيمان والعلم والعمل، وأن يجعله من المهتدين، وأن يجنبه طريق الذين غضب عليهم وطريق الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. ففي هذه الآيات ترغيب لكل إنسان ومكلف، ترغيب لكل مكلف أن يسلك طريق أهل الصلاح والاستقامة والهداية، وأن يبتعد عن سلوك سبيل الغاوين. فإن من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه. نعم. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يسلك به طريق أهل الهداية والرشاد، وأن يوفقه إلى طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، هذه الآيات تضمنت أنواع التوحيد الواجب لله تعالى، وبينت الطريق الموصل إلى الله، فحري بكل مسلم ومسلمة أن يعرف طريق أهل الهداية، وهو ما جاء في هذه السورة الكريمة. حري بكل مسلم ومسلمة أن يكثر من حمد الله والثناء عليه، لأن الله ربه وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه. حري بكل مسلم ومسلمة أن يسأل الله عز وجل كمال الإيمان وتمامه حتى يفوز بجنة الله تعالى. نعم، ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. اهدنا يا الله إلى هذا الطريق المستقيم، اهدنا للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، اهدنا إلى صراطك المستقيم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الهداية تشمل جميع أنواع الهداية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأمتعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، احتياجه إلى ذلك. هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قلت لكم بأن هذه الآية أو هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن. لماذا؟ انظروا وتأملوا في هذه السورة جيدا، تجدونها أنها قد تضمنت أنواع التوحيد الثلاث. توحيد الربوبية، من أين نأخذ ذلك؟ من قوله تعالى رب العالمين، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. وتضمنت توحيد الإلهية، من أين وهو إفراد الله بالعبادة، يؤخذ هذا من لفظ الله، الله الحمد لله رب العالمين، ومن قوله تعالى إياك نعبد، هذا يتضمن توحيد الإلهية، وإياك نستعين، هذا يتضمن توحيد الإلهية، وتضمنت أيضا توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله، التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين نأخذ ذلك؟ من قوله الحمد لله، أي تثني على الله، والثناء على الله بالحمد، أي أن المستحق لجميع أنواع الحمد هو الله. المستحق لجميع أنواع الحمد هو الله جل جلاله، فنحن نثني على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل من جميع الوجوه. فتضمنت أيضا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذه الصورة أيضا تأملوها تجدونها قد تضمنت إثبات النبوة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك الصراط لا يمكن أن تهدى إليه بدون الرسالة، بدون الرسالة، والرسالة تكون على يد الرسول المرسل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة بيّنت أيضا إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت هذه الصورة أيضا إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن معرفة الحق والعمل به هو طريق الذين أنعم الله عليهم الذين استقاموا على دينه، وكل مبتدع وضال هو مخالف للطريق المستقيم. هذه الصورة تضمنت إخلاص الدين لله في قوله تعالى يعني إخلاص الدين لله عبادة واستعانة، في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة كما علمتم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة تكون هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، أن تكون عبدا لله وأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبهذين الأمرين تكون العبادة ويكون التوفيق ويكون السداد. طيب، هذه الآية أو هذه السورة المباركة بينت أنه لا نجاة لأحد إلا بإخلاص العبادة لله، لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وبينت أيضا أن إخلاص الاستعانة لله هذا حق الله عز وجل الذي يجب أن يصرفه كل مسلم ومسلمة لله. كيف يقال ذلك؟ هل الاستعانة بغير الله جائزة؟ هل يجوز لك أيها المخلوق؟ الاستعانة نوعان: استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذه الاستعانة خاصة بمن؟ بالله، خاصة بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله. أن تتبرأ أيها العبد من حولك وقوتك، وأن تفوض أمرك لله، استعانة تفويض، اعتماد على الله، وتبرؤ من الحول والقوة. وهناك استعانة بمعنى المشاركة، أن يشاركك غيرك فيما تعمل وتقوم به، كأن مثلا تريد أن ترفع صخرة ثقيلة فتطلب من أخيك المسلم أن يعينك ويساعدك على رفعها، فهذه جائزة بشرط أن يكون المستعان به حيا قادرا على الإعانة. ولهذا جاء قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. إذن هل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز في حيث فيما يقدر عليه، حيث يستعان فيما يجوز الاستعانة به. أما من استعان بمن لا يقدر على إعانته، كمن يستعين بأصحاب القبور في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وإغاثتهم ودعائهم بأن يلبوا لهم أو أن بأن يلبوا لهم ما يطلبون، هذا شرك أكبر، حرام، لا يجوز، لأن صاحب هذا القبر لا يغني عنك شيئا فضلا أن يغني عن نفسه شيئا، فكيف تطلب منه ما نهاك الله عنه؟ فهذا النوع من الاستعانة محرم لا يجوز، وصاحبه على خطر إن مات على ذلك. أما الاستعانة كما ذكرت لكم بالمخلوق فيما يقدر عليه وفيما يستطيعه فلا بأس بذلك، يعني يستعين المخلوق فيما يقدر عليه وفيما يستطيع أن يقوم به، هذا لا بأس به. فعلى الإنسان أن يكون لجوءه الأول والأخير إلى الله، فيستعين بالله على أن يوفقه لعبادته وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. ولذلك ختم الله هذه الآيات بقول اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى طريق الاستقامة والرشاد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نطلب الهداية من الله التي هي هداية العلم وهداية التوفيق. الصراط المستقيم هذا الذي ذكره الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، مستقيم أو الصراط عموما، خلي الصراط عموما ينقسم إلى قسمين، مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الطريق المستقيم، وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أنزل إليه فهو الطريق المعوج. فانقسم الناس بهذه الصورة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم أنعم الله علينا وهم أهل الاستقامة، أهل الهداية، أهل التوفيق، أهل الإيمان. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. الثاني قسم غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهم الذين علموا الحق وخالفوه، اليهود ومن تابعهم على هذا أو وافقهم فيما هم عليه من الزيغ والضلال. معرفة الحق ومخالفته وعدم العمل به. هؤلاء القسم الثاني. هناك قسم ضالون وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل ولم يعرفوا طريق العلم، لم يتعلموا حتى يعبدوا الله على علم، وإنما عبدوا الله على جهل. فهؤلاء جميعا لم يفز منهم إلا أهل الاستقامة والهداية والصلاح والرشاد. نعم، فهذه الصورة يجب أن نتأملها ونستشعر معانيها ونقف عند كل آية من آياتها، نتدبرها ونتأمل ما فيها من المواعظ والإرشادات والهدايات، فهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، أن يستشعر عظمة هذا القرآن، وأنه كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هداية للخلق أجمعين. يجب أن نعلم بأن القرآن هو مصدر سعادتنا وعزنا وفلاحنا ونجاحنا وقوتنا، من ابتغى العزة في غيره أذله الله، فيجب أن نتمسك به وأن نعمل بما فيه وأن ننشر هداياته وأسراره على الناس أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الفاتحة. هل يسن لمن قرأ الفاتحة أن يقول في نهايتها آمين؟ هي بإجماع أهل العلم ليست آية من الفاتحة، تقال في الصلاة فقط. ولذلك ذكر أهل العلم أن المواظبة على قولها في غير الصلاة قد يعد من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن أمام أصحابه وهم كذلك يقرؤون عليه ويصحح لهم صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمهم ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم وأخراهم. لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في نهاية قراءته في أي مجلس من المجالس آمين، أي نعم لو قرأتموها في غير الصلاة لا تقولوا آمين، إلا إذا قالها الإنسان، يعني هذا من باب يعني إيه اللي يقول آمين ويعتقد أنها يعني إيه واجبة عليه، فهذا طبعا لا يجوز. أما من قالها بقلب الدعاء ولم يعلم علم اليقين أنها ليست واجبة وليست آية من الفاتحة ولا يداوم عليها ويواظب عليها، فهذا الأمر فيه سعة ولعله إن شاء الله جائز. أما من يداوم عليها ويفعلها كأنها آية من الفاتحة فهذا هو الذي يحذر منه. وأشد من ذلك من يواظب على ختم كل قراءة يقرأها بقوله صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم، هذه المواظبة عليها لا تجوز في نهاية القراءة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قرأ أمامه عبد الله بن مسعود أو أبي موسى الأشعري ماذا فعل النبي عندما استمع لقراءة أحد الصحابة ووصل عند آية من الآيات؟ قال له حسبك، قال له حسبك، نعم. ثم التفت إليه فوجده يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.